الوجه الثاني يبدأ حالا. كيف يتطهر المريض الذي احتلم؟ قال لي أحد المرضى: رأيت فيما يرى النائم أنني أقوم بالعملية الجنسية، فلما أصبحت وجدت بللا في ثيابي، فماذا أفعل لكي أتطهر؟ قلت له: يجب عليك الغسل لتطهر من الجنابة، ولكن قبل أن تغتسل عليك أن تتأكد من طبيبك هل من المسموح لك أن تغتسل، وهل الاغتسال لا يسبب لك زيادة في المرض أو تأخيرا في الشفاء؟ إن كان الاغتسال مسموحا به لك فعليك أن تغتسل ولا عذر لك ما دام الماء لا يضرك، وكذلك الوضوء، فاغتسل وتوضأ بعد أن تزيل النجاسة عن بدنك. أما إذا كان الماء يضرك أو يؤخر الشفاء فتيمم. وكيف تتيمم؟ التيمم هو ضرب الكفين ضربتين على صعيد، أي تراب طاهر نظيف، الضربة الأولى لمسح الوجه والضربة الثانية لمسح اليدين مع المرفقين فقط. ويستحسن أن يؤتى للمريض برمل طيب نقي يتيمم به، قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية 43 من سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهور، رواه أحمد. هل على الطبيبة أو الممرضة إثم إن هي لمست المرضى من الذكور؟ وهل على الطبيب أو الممرض إثم إن هو لمس المرضى من الإناث؟ سألتني ابنتي ذات يوم هذين السؤالين قائلة: من الممرضات من يقتضي يعملها إعطاء حقنة لمريض أو معرفة درجة حرارته أو إعطاءه دواء معينا، ولا يسلم الأمر من لمس من هو أجنبي عنها، فهل تأثم؟ قلت لها: لا يجوز شرعا أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، ولا يجوز أيضا أن تمس امرأة رجلا أجنبيا عنها إلا في حدود الضرورة، بحيث يكون من المتعذر توفير الأعداد اللازمة من الممرضات للنساء والممرضين للرجال، وكذلك الأطباء والطبيبات. وما دام الأمر كذلك فعندئذ تكون هناك ضرورة داعية، والضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تتقدر بقدرها، فيكون اللمس بمقدار ما يحقق أداء العمل المطلوب على الوجه الأكمل. وعلى ذلك فلا إثم في ذلك اللمس، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعلينا ونحن نؤدي عملنا في حال الضرورة أن نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ماذا أفعل بتلك القطرات التي تنزل مني بعد أن أنتهي من البول وأتطهر؟ قال لي: أولا لست مريضا بسلس البول، فأنا نازلت والحمد لله أتحكم في نزول البول، لكن حالتي بالضبط هي أنني بعد أن أنتهي من التبول وأتطهر وأدخل في صلاتي تنزل مني قطرة من بول أو قطرتان، وأضطر للخروج من الصلاة لتجديد وضوئي وملابسي، فهل هناك من نصيحة تقدمها لي؟ قلت: طبعا حالتك لم تصل إلى درجة به سلس البول، فلديك من الوقت ما يمكن أن تؤدي فيه صلاتك بين نقطة وأخرى، وقد نصح الفقهاء من كان في مثل حالتك بالاستبراء، أي التأكد من تفريغ ما لديك من بول والاطمئنان الكامل بزوال رشح البول. قال: وكيف يتحقق هذا الاستبراء؟ قلت: إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غير ذلك من نقل القدم وتغيير وضعك وعصر العضو برفق، ولا تبدأ في الوضوء حتى يطمئن قلبك إلى براءة الجهاز البولي مما كان يختزنه من بول.

وبعد دخول الوقت يتوضأ كل منهم للصلاة ولا أثر لما قد يخرج من ريح أو يتقاطر من بول، وكذا المستحاضة وإن قطر دمها على الحصيد قطرا. قال: ما مدى صلاحية هذا الوضوء؟ قلت: يصلي به فرضا واحدا، وهو الفرض الذي حل وقته وما شاء من السنن، ثم ينتهي العمل به ويتوضأ من جديد لفرض جديد، والله على ما نقول شهيد، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. قال: وهل يعامل كذلك من ركب له أنبوب للبول أو الغائط وثبت عذره باستمراره وقت كل صلاة؟ قلت له: نعم، إنه يتوضأ لكل صلاة أو يتيمم حسب قدرته، ولا يضره ما ينزل منه بعد ذلك الوضوء أو التيمم وقبل صلاته وفي أثناء الصلاة، وتكون صلاته على حسب مقدرته وطاقته، قائما أو قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. وأنصح لمن يقومون برعايته أن يضعوا حائلا من ورق صحي أو قطن أو قماش ليمنع انتشار البول على الثياب، والله يتولاه. هل على مثل هؤلاء صلاة؟ قالت لي ابنتي: ما رأي الدين في المرضى الذين يلازمون سرير المرض بأمر الطبيب وعليهم أن يكونوا في وضع معين، هل تجب عليهم صلاة؟ وكيف يتطهرون لها؟ وكيف يؤدونها وهم في وضعهم ذلك من أمثال مرضى الانزلاق الغضروفي؟ قلت لها: أما وجوب الصلاة فالصلاة لا تسقط عن أحد من المسلمين أيا كان ومهما كانت ظروفه، بل إن المريض أشد حاجة للصلاة من السليم القادر، فمن أحب أن يكلم الله فليكن معه في صلاة. أرأيت المحاربين وكيف تكون حالتهم؟ هناك صلاة لهم. وما دمنا قد اتفقنا على أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة عليهم كالأصحاء تماما، فتعالي نتعرف على طريقة الطهارة ثم طريقة الصلاة. طبعا يكون التطهر للقادر أن يتوضأ بالماء أو يغتسل به، ولغير القادر على استخدام الماء بصورة أو بأخرى أن يتيمم. قالت: من أين له التراب؟ والمستشفيات والمصحات أصبحت على جانب من النظافة أو العكس، وأرضها كما ترى. قلت لها: بجواره حائط يضرب بيديه على الحائط ويمسح وجهه ويديه للوضوء، فذلك يغنيه عن الوضوء والغسل إن كان جنبا. وفي مثل حالتنا التي تسألين عنها لا يستطيع هؤلاء أيا من الوضوء أو التيمم، فما العمل؟ في مثل هذه الحالة التي يعجز المسلم فيها عن استخدام الماء أو التراب الطاهر ليتوضأ أو يتيمم، ينبغي أن يصلي على حاله بلا وضوء ولا تيمم، ويسمى مثل هذا المريض فاقد الطهورين الوضوء والتيمم. فهل هناك مشقة في هذا؟ وعلى فرض وجودها فمن الأئمة من يراعي حالته، فقد قال مالك: لا صلاة عليه لأنه عجز عن الطهارة، فلا صلاة بغير طهارة كالحائض. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصلي حتى يقدر، وعندئذ يقضي، فإن الصلاة لا تسقط إلا بالقضاء، أليست عبادة؟ قلت: وكيف يصلي فاقد الطهورين؟ طبعا اتفقنا على أنه عاجز عن القيام والقعود، واتفقنا على أنه عاجز عن الطهارة بنوعيها، لن نقول له صل قائما، ولن نقول له صل قاعدا، ولكننا نقول صل كما أنت ما دمت تعجز عن القيام والقعود والركوع والسجود. صل بالإيماء بالإشارة، صل مستلقيا على ظهرك وقدماك نحو القبلة، أو على جنبك وأشر برأسك أو عينيك إلى الركوع والسجود. فإن كان تحريك المريض ممنوعا بأمر الطبيب فليصلي إلى أي جهة، لأن قبلة المريض جهة قدرته، إنه صاحب عذر، والله أحق بقبول العذر منه، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. سورة البقرة الآية 15 بعد 100. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد فعل كل ما في وسعه. هل يحول انشغال الفكر في الصلاة دون قبولها؟ كان يعاني مما يحدث له في صلاته من شرود أو اشتغال بما ليس منها، وكنت أقرأ ذلك في وجهه، وأحيانا كان يفضي إلي بهذا الذي يقلقه ويسألني حلا، فقلت له وبالله التوفيق إنها حرب دائمة بين الإنسان والشيطان الذي يقعد له في طريق الخير، وهل بعد الصلاة من خير؟ وفي عصرنا الحاضر يعاني الكثيرون من انشغال الفكر، والشكوى من ذلك متعددة، فلست وحدك الذي يعاني من ذلك. قال والحل؟ قلت محاولات دائبة لصرف هذه الحالة والتخلص منها حتى تنجح بتوفيق الله إلى تركيز ذهنك في الصلاة، وليس ذلك بعسير. قال والحل؟ قلت محاولات دائبة، حاول أن تجمع شتات فكرك وصادق نيتك في ذلك، فأنت مقبل على الله، فار إليه، واقف بين يديه، تناجيه وتناديه، فهل تنشغل عنه؟ ركز بصرك في موضع سجودك، قلل من حركة أطرافك ما استطعت، حاول أن تكون في حالة من الخشوع والخضوع. ومن المفيد المجرب أن تقرأ قبل الدخول في الصلاة سورة الناس عدة مرات، وأن تقول بعدها ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سورة المؤمنون الآيتان 97 و98. ومن المفيد أن تتولى علاج نفسك بنفسك، جرب أن تقوم بتمرين يومي على ذكر الله مع تركيز التفكير في قدرة الله ورحمته وصفاته لمدة 5 دقائق، فإذا ما نجحت في ذلك فزد المدة إلى 10، فإذا ما نجحت في ذلك وثق بتوفيق الله لك، فأقبل على صلاتك مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ولا تخف يا عزيزي إنك من الآمنين. أحيانا يعتريني السهو في صلاتي وأشك فيما تم عمله وما بقي علي أداؤه، فكيف أتصرف؟ النسيان من طبيعة الإنسان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسهو في صلاته، وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، متفق عليه. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أحمد ومسلم. المطلوب إذا منك يا من سهوت أو نسيت أو شككت شيئان، الأول أن تبني على اليقين وتطرح الشك، وبلغتنا ما الذي أنت متأكد من عمله؟ إنه هو الأساس، فابني عليه ودع ما لست متأكدا من عمله. ثانيا أن تسجد للسهو، وكيفية السجود سجدتان تسجدهما قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم، وقد جاء في سبل السلام الأولى الحمل على التوسيع بجواز الأمرين. انتهى الشريط الأول من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى، وللكتاب بقية على الشريط التالي.